نحن نسلم ان فردا واحدا او اثنين او ثلاثة انتفع بهذا المشروع، لكنه عاد بالضرر على 1000 رجل او 100 رجل او 500 رجل. فيشترط ايضا في المصلحة الا يفوت بفعلها مصلحة اعظم منها. فهذا الذي يجيز لمن يخرجون ان يعتكفوا في مسجد فيه قبر، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. قالها 3 مرات، وهو اخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يحذر مثل ما صنعوا، اي يحذر المسلمين مما صنعوا اليهود والنصارى، فان هذا بضد التوحيد الخالص. عندما تقول يا حسين مدد، او يا بدوي مدد، او يا دسوقي مدد، اي انك تقول انني اريد منك ايها المقبور اريد مددا، اريد عونا، فما صلعة الله اذا في الكون؟ ان كان دسوقي يمدك بمدد او البدوي او الحسين، فما صنعة الله في الكون؟ ان هذا بضد التوحيد الخالص. لذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله: ان المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الاسلام، لا يجتمع مسجد مع قبر في دين الاسلام. وكأنه اخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث: فلولا ذاك، اي فلولا نهيه عليه الصلاة والسلام، فلولا ذاك ابرز قبره، لكنا ابرزنا قبره واظهرناه وبنينا عليه قبة، لولا انه لعن من فعل ذلك ونهى عنه، فلولا ذاك ابرز قبره. لكنه خشي ان يتخذ مسجدا، خشي ان يبنى عليه. فكيف تطيب نفس امرئ يسمع مثل هذا الحديث ثم يقول لاتباعه: يجوز لكم ان تعتكفوا في مسجد فيه قبر ان ظهرت لكم فيه مصلحة؟ واي مصلحة في مخالفة الشارع وفي مخالفة امره؟ كالذي يقول: يجوز حلق اللحى لمصلحة الدعوة. اي مصلحة تعود على الدعوة ان كنت انت اول المخالفين لها، او ان كنت انت بصنيعك هذا اول المخالفين لها؟ وهي تنهى عن ذلك، نصوص الدعوة الكثيرة تنهى عن ذلك. يقول الشيخ محمد قطب: اني اخشى ان تكون مصلحة الدعوة صنما يعبد، صنما يعبد، كلما اراد ان يرتكب مخالفة يزعم انها لمصلحة الدعوة. ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها، بل المصلحة ان تثبت عليها حتى يعلم الناس انها الحق، لا ان تخالفها وتترخص فيما لا رخصة لك فيه. والادهى من ذلك والامر انه يقول: فان رأيتهم يطوفون حول ضريح فطف، طف معهم بنية الدعوة. تطوف مع قوم يطوفون حول الضريح طواف المسلمين حول البيت العتيق، حتى انهم ليوقفون شرطيا هناك في الحسين، من طاف من الشمال الى اليمين ارجعه حتى يطوف من اليمين الى الشمال. وفي عهود الصلة الاولى وقعت في ذلك، فذهبت امشي كيفما احب، وجدت رجلا يجذبني من ذراعي يقول: امشي مع الناس. وما فطنت الا بعد سنين انهم يجعلون هذا الضريح كالكعبة. وقد صرح بعض غلاة الصوفية بان الطواف بهذه المقابر كالحج، كالحج. ولذلك بدعة الطواف حول الضريح اخذت من هذا القول،

انه صلى الله عليه وسلم لما ادخل الشيطان على قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلى ان شفاعتهن لترتجى سجد المشركون والمسلمون جميعا. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير ولا نرى الا انه داهننا وامتدح آلهتنا فسجدوا لذلك الا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف ما رضى ان يسجد وانف من ذلك واخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه القصة ليس لها اسناد صحيح وهي باطلة، ولو جاءت باصح الاسانيد لجزمنا انها باطلة بغير تردد. ان في اثبات هذه القصة تضييعا للعصمة التي تم يمتاز بها الانبياء. ارأيتم الى نبي يدخل عليه الشيطان شركا وكفرا صريحا ثم لا يعلم ان هذا من الكفر او الشرك، ثم لا يعلم ان هذا من ادخال الشيطان عليه. ان في اثبات هذه القصة تضييع للقرآن ذاته. فيأتينا ملحد يقول لعل هذه الآية من ادخال الشيطان على النبي وهو لا يدري. تلك الغرانيق العلى، غرنيق غرانيق جمع غرنيق، اي تلك الاصنام علية المنزلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ان بعث؟ الم يبعث لمحاربة هذه الاصنام وتحصينها؟ كيف يأتي بعد ذلك ثم يمدحها بانها علية لها شأن علي؟ ثم تلك اسم اشارة للبعيد، ويقولون ان استخدام اسم الاشارة للبعيد يفيد علو المنزلة، كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، بخلاف هذا الكتاب لا ريب فيه، ذلك اسم اشارة للبعيد اي انه يفيد بعد المنزلة وعلوها. فعندما يقول تلك الغرانيق العلى فيشير اليها بهذا التعظيم الذي يحمل في طيات اسم الاشارة، ثم هذا التصريح العلى بانها علية. ان شفاعتهن لترتجى، اي انك لو ذهبت الى صنم وطلبت منه الشفاعة لكان ذلك مما يرجى منك. لو ان عبدا من عبيد الله من المسلمين صرح بهذه العبارة ثم اعتقدها لكفرناه بلا خلاف. لو زعم ان هذه الاصنام تنفع وتضر وانه لو استشفعها لشفعت له لكفرناه بلا خلاف. ايمكن ان يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلم اهذا شرك ام توحيد؟ هل هذا معقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس التوحيد لا يعلم ان كان مذبح الاصنام من جملة الكفر او من جملة التوحيد؟ ثم ان سياق سورة النجم ينجد بهذه الاصنام، ينجد بها، كيف يستقيم تنديد ومذبح في ذات السياق؟ ان هذا ينطلي على اضعف الناس نظرا في العربية والسياق، فكيف ينطلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ لم يصح سند لهذه القصة. ولو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد لجزمنا ببطلان هذه القصة لما فيها من الجور والحيف على اثبات العصمة له صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع المسلمون على ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من العمد والخطأ والسهو في حال البيان، حال ابلاغ القرآن. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ذهب العلماء الى ان العصمة في البلاغ وانه لا يدخل في تبليغه عليه الصلاة والسلام تحريف قط، لا عمدا ولا سهوا. والتفسير الثاني للعصمة ان الله يعصمه من الناس، اي لا يقتل، يضمن له انه لا يقتله احد. وهذا لعله التفسير الارجح، انه لن يقتله احد حتى يبلغ ما امره الله تبارك وتعالى به. يأتي رجل يقول: فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الاصنام لاجل مصلحة الدعوة. يحتج بهذا على اثبات طواف هؤلاء حول المقابر يدعون هؤلاء. لماذا تلوموننا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الاصنام حتى يستميل قلوب قريش؟ وقد حدث، فقال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. فان قلت حيث انك اثبتت بطلان هذه القصه، فما هو وجه تاويل قوله تبارك وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته؟ فهذا يبين ان الشيطان يلقي في بعض التلاوه، فهذا في الجمله اثبات للقصه. فاقول لك: لو سلمت معك جدلا ان القصه ثابته فتاويلها على غير ما تقرا مع انها لم تثبت، لكن سلمنا جدلا انها ثبتت، فالذي اختاره ابن كثير وغيره كالحافظ ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ يقرأ قراءة متأنية يفصل بين الايات، وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردا كسردكم، انما كان يقوله فصلا، فقرات وجمل، بحيث ان السامع لها يفصل للمعنى الذي يريد، فان السرعة في القول تفوت بعض مقصود المتكلم، بحيث ان السامع لا يستطيع متابعة المتكلم بسرعته. لذلك كان الافضل ان يتكلم الانسان كلاما فصلا بطيئا حتى يتيح للسامع التأمل. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هكذا: أفرأيتم اللات والعزى، ثم يسكت، ومناة الثالثة الأخرى، ثم يسكت. ففي هذه السكتة نطق الشيطان وحاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون صوتا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا انه عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ، وخرجوا بهذا من المشكل. لان الحافظ ابن حجر في الفتح زعم ان هذه القصة لها قوة، قال ان مجموع طرق هذه القصة يفيد ان لها اصلا، يفيد انها حدثت. لكن الحافظ ابن حجر اول هذا التأويل الذي ذكرته، وقال يستحيل ان يجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فان هذا مناف تماما للعصمة في البلاغ. لكن الحافظ ابن حجر حمل على ان الشيطان هو الذي تكلم في اثناء هذه السكتات بصوت يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن المشركون ان هذا من جملة التلاوة. ولذلك تتمت الايات: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، اي ان الذي القاه الشيطان بلسانه صار فتنة لهؤلاء، وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحابي الهتهم، ففتنوا فتونا عظيما بهذا. لكن العلماء يقولون ان التأويل فرع التصحيح، وهذه القاعدة مهمة،

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. فالرسول يقرأ والشيطان يلقي الشبه في أذهان المستمعين فيعود على الآية أو بعض الآيات الأخرى بالبطلان. هذا هو التفسير الصحيح للآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهذا يدل على شمول هذا التسجيل من الشيطان سواء كان للرسل او للانبياء. ومعلوم ان الرسول اعم من النبي، فكل رسول نبي وليس العكس، ليس كل نبي رسولا. فهناك بعض الانبياء انما اتاهم الله النبوة تشريفا لهم، لكن ليس لهم رسالة يؤدونها الى اقوامهم. فما من رسول او نبي قرأ شيئا من الوحي الا القى الشيطان في هذا الوحي بالايهام فيعود على التلاوة بالبطلان. لكن ان يكون هذا فيما يتعلق بقصة الغرانيق حاشا لله، فان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومنزه عن ان يقع في هذا الكفر الصريح. نعوذ بالله تعالى من اعتناق الباطل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه القصه، قصه الغرانيق، وان كانت غير معروفه للسواد الاعظم، لكنها كانت فرصه حتى نجلي هذا البحث الذي يحتاج الى نوع تأمل وتدبر وبحث في الكتب لتعلم الوجه الصحيح. لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اول ما فعل اقر التوحيد في نفوس اتباعه. لا يمكن ان يسالم هؤلاء المشركين على حساب العقيدة، لكن المواقف التي وادع المشركين فيها وسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة، هي فيما يتعلق بإرساء دعائم بعض الأحكام الشرعية وليس التوحيد. ليس في التوحيد مداهنة. ولقد كان من اليوم الأول يبين لهؤلاء المشركين أن هذه الآلهة ما تغني ويجهر بها، حتى انه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله ابوا ان يقولوها مجرد قول، حتى عمه لما قال له قلها احاد بها بين يدي الله عنك، قلها تخرج من فمك فقط احاد لك بها. فاندرى ابو جهل وقال يا ابا طالب اترغب عن ملة ابائك؟ قال لا ارغب عن ملة ابائي، ومات بغير ان يقولها. كان عليه الصلاة والسلام اثبت من الجبال الرواسي في تبليغ هذه الكلمة مع تبيين حدودها. ان المشركين الاول كانوا يفهمون هذه الكلمة افضل من بعض علماء المسلمين الان، ولا اقول السواد الاعظم من المسلمين. لو ان المسلمين الان فهموا لا اله الا الله كما فهمها المشركون الاوائل لما وجدت هذه الوثنية عندهم. وليس بالضرورة نسوي بين المسلمين وبين المشركين، نعوذ بالله من ذلك، انما نتكلم في فهم الكلمة. لقد حارب العرب حروبا شديدة ضد المسلمين حتى لا يقولوا هذه الكلمة، تقولوها مجرد قول، مجرد قول يخرج من افواهكم ابدا. لانهم كانوا يفهمونها حق الفهم. معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق سوى الله ولا مشرع بحق سوى الله وان الحكم الا لله. فمعنى الاعتراف بهذه الكلمة خلع الانداد، خلع السلطان، خلع الصولجان، خلع هذا المنصب الرفيع الذي كان يتمتع به سادة قريش من ان يحكموا في دماء الناس بغير معاقب لهم، يعني تسلب كل السلطات من ايديهم اذا قالوا لا اله الا الله. لذلك كانوا يأبون اشد الاباء ان يقولوها او يعترفوا بها. هذا معنى لا اله الا الله، ان الله تبارك وتعالى ان حكم فيك بحكم ان تنصاع له، ولا يجوز لك ان تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا كان واضحا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انه قد ورد في بعض هذه الروايات الباطلة ان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى في قلبه، وهذا تفسير الاخر لمعنى اذا تمنى. قلنا ان التفسير الاول وهو المعتمد اذا تمنى اي اذا تلا وقرأ، وهناك تفسير اخر اذا تمنى اي من الامنيات التي تتردد في الصدر. فبعض هذه الروايات تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام تمنى الا يوحى اليه شيء في سبت الاصنام حتى يستميل قلوب المشركين، وهذا كفر ايضا. ان تتمنى ان الله تبارك وتعالى لا ينزل قرآن يسب فيه الاصنام، هذا ميل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو خطر بباله ان يتقول علينا وان يفتري علينا بعض الايات لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأهلكناه فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يمكن أن يتقول، حاشا لله أن يتقول من عنده أو أن يتمنى أن لا ينزل الله تبارك وتعالى آيات تلذذ بالمشركين وبآلهتهم. هذا كله ورد في الروايات الباطلة. أهناك مسلم عنده مثل هذه المقدمات الأساسية الضرورية يمكن أن يقول إن هذه القصة صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام داهن المشركين وأثنى على أصنامهم لأجل أن يدعوهم وأنه سلك هذا المسلك لمصلحة الدعوة؟ هذا لا يمكن أن يقوله رجل عنده هذه المقدمات الأساسية. بقي سؤال أخير وهو سؤال ضروري. إذا لماذا سجد المشركون؟ وسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم فبلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد المشركون والمسلمون إلا رجلا واحدا هو أمية بن خلف كما ورد في بعض الروايات، وفيه خلاف في تعيين اسم الذي لم يسجد خلاف انه اخذ بعض تراب ووضعه على جبهته، هذا صحيح ثابت. لماذا سجدوا اذا؟ سجد المشركون لان اخر السورة ذكر الله تبارك وتعالى اهلاك عاد وثمود وقوم لوط وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى. هذه الايات ارعبت المشركين وظنوا انهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يسجدوا سيحيق بهم كما حاق بهؤلاء الاقوام، فظنوا انهم لو سجدوا حتى ولو عن غير ايمان بهذه الدعوة انهم ينجون من العذاب، وقد كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وان الانذار الذي يأتي به لا محالة واقع. وهذا شبيه